إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 97. يقول مسألة: لو حلف بهذا كله، يعني بأسماء الله وصفاته والقرآن جميعا، فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، أو حلف على أشياء بيمين واحدة فحلف، لم يلزمه أكثر من كفارة يمين، من كفارة. أما إذا حلف بالله وصفاته كلها أو كرر اليمين على شيء واحد، مثل قوله عليه السلام: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، ثم حنث، فليس عليه إلا كفارة واحدة. وقال أصحاب الرأي: عليه كفارات إذا كرر اليمين، إلا أن يقصد التأكيد، لأن أسباب الكفارات تكررت، فتتكرر الكفارات كالقتل وإتلاف صيد الحرم، لأن اليمين الثانية مثل الأولى فتقتضي ما تقتضي. ولمن لا يرى كفارات أنها أسباب كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس واحد، مثلا إنسان سرق من هذا شيء من هذا شيء، سرقات متعددة، واعترف بسرقاته كلها أو ثبتت، ليس عليه إلا حد واحد. أو شرب خمرا واعترف أنه شرب الخمر 10 مرات، ليس عليه، لا يقال يجلد 80 مضروبة في 10، كل 80 تكون هي الحد. يقول: من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة. عن مجاهد قال: قال رسول الله: حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة يمين، فمن شاء بر ومن شاء فجر وهو الأثرم. هذا يقول غريب موقوف، وهو الأثرم كما ذكر المصنف وهو مرسل، لا يصح ولا يصح مرفوعا ولا حجة فيه. ووجه الأولى أي أنه لا يجب، وجه الأولى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، وهذه يمين فتدخل في عموم الآية، لأنها يمين فلم توجب أكثر من كفارة كسائر الأيمان، ولأن إجابة كفارات بعدد الآيات يفضي إلى منع الحالف من البر والتقوى. إذا قال: وسورة البقرة كفر عليه عدد الآيات، إلى منع الحالف من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولأن الحالف بصفات الله كلها وتكرار اليمين بالله سبحانه لا يجب أكثر من كفارة، فالحالف بصفة أيضا واحدة من صفاته أولى أن تجزئه كفارة. ويحمل كلام أحمد على الندب لا على الإيجاب، لأن المنصوص عنه لكل آية كفارة، فإن لم يمكنه فكفارة واحدة، ورده إلى واحدة. إن يقول الإمام أحمد كفى على كل آية، فإن شق عليه أو ما استطاع فتكفي واحدة، لو كان واجبا ما ذهب يخير، يقول ما دامت ما صارت تكفي واحدة. واحدة عند العجز دليل على أن ما أراد ما زاد عليها غير واجب. وحديث مجاهد مرسل، وقوله قول مسعود يحمل على الاختيار، الاحتياط بكلام الله سبحانه وتعالى والمبالغة في تعظيمه. مسألة: إن حالف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة، لأنها يمين واحدة، كقوله: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست. وإن حنث في جنس انحلت في الجميع ولزمته الكفارة، لا نعلم فيه في هذا خلافا. قال: وإن حلف أيمانا على أشياء فقال والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، فحنث في الجميع، فعليه لكل يمين كفارة، من الأول وإن حلف على أشياء، كقوله والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، وإن حنث في جنس حلف الجميع. قال هنا وإن حلف أيمانا على أشياء فقال والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست حنث في الجميع فعليه لكل يمين كفارة، نص عليه في رواية المروزي، وقال أبو بكر تجزيه كفارة واحدة، نقلها ابن منصور عن الإمام أحمد قال القاضي وهي الصحيحة. قال أبو بكر ما نقله المروذي عن أحمد قول أول لأبي عبد الله، ومذهبه أن كفارة واحدة تجزيه لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس واحد، إذا اختلفت محلها بأن يسرق من جماعة أو يزني بنساء، ولنا أنها أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى فلم تكفر إحداها بكفارة الأخرى، كما لو كفر عن إحداها قبل الحنث في الأخرى كالأيمان المختلفة، وهذا فارق الأيمان على شيء واحد، فإنه متى حنث في إحداها كان حنثا في الأخرى، فلما كان الحنث واحدا كانت الكفارة واحدة، وها هنا الحنث متعدد فكانت الكفارة متعددة، ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما، فلا ينفعه تأويله لقوله عليه السلام يمينك على ما يصدقك به صاحبك، ومعنى التأويل أن يقصد بكلامه محتملا يخالف ظاهره، نحو أن يحلف أن هذا أخي ويعني به أنه أخوه في الإسلام، أو المشابهة وما رأيت فلانا يعني ما ضربت برئه، ما رأيت فلانا بعيدة ما ضربت برئته، يعني رآه يعني ضربه مع الرئة، ولا ذكرته يعني ما قطعت ذكره، أو يقول جواري أحرار يعني سفنة، ونساء طوالق يعني أقاربه دون زوجاته، فهذا وأشباهه إذا عناه بيمينه فهو تأويل لأنه خلاف الظاهر، فلا يخلو الخلاف من ثلاث أحوال، أحدها أن يكون مظلوما مثل أن يستحلفه السلطان على شيء لو صدق عنده لظلمه أو ضره، أو يخاف على مسلم من ظالم فيحلف عنه، فهذا له تأويله لقوله عليه السلام إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ويروى أن الإمام أحمد سئل عن شخص أين فلان قال ما يفعل فلان ها هنا، وأشار إلى موقع هو لسه فيه وإن كان قريبا منهم، يعني أنه غير موجود يعني ساعة. الثاني أن يكون الحالف ظالما الذي يستحلفه الحاكم، فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ ولا ينفع تأويله، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك عليه يصدقك به صاحبك، رواه أبو داود صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه داخله، ولو ساغ ذلك للظالم لكان وسيلة إلى جحد الحقوق، لأن مقصود اليمين تخويف الحالف يرتدع عن الجحود خوفا من عاقبة اليمين الكاذبة، فإذا ساغ له التأويل انتفى ذلك وصار وسيلة إلى إبطال الحقوق. الثالث لم يكن ظالما ولا مظلوما، فظاهر كلام الإمام أحمد له تأويله لأنه عنى بكلامه ما يحتمله على وجه لم يتضمن إبطال حق أحد فجاز كما لو كان مظلوما، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، مما يمزح صلى الله عليه وسلم سألت امرأة أن يدعوها للجنة قال النبي لا يدخل الجنة عجوز، فلما ارتاحت قال لا، يعني أن الناس كلهم يدخلون على سن واحدة، وقال لا أحملنك على ولد الناقة. فقال الذي بيحملها النبي قال وما يفعل بي ولد الناقة، كيف يحملنه؟ قال وهل ترد الإبل إلا النوق؟ يعني الأشياء التي يقولها الواحد ليس فيها ضر على المخاطب، ولا يراد إبطال، يراد إبطال حق، فلا حرج على الإنسان فيها. ويرجع فيه إلى النية فيما يحتمله اللفظ، إذا خالف لا يكلم، فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغدى يريد غداء بعينه، اختصت يمينه به أي بما أراد. وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش، يريد قطع منته، حنث بكل ما فيه منه، لأنه إذا قصد أن يقطع منة هذا الشخص عليه قال والله لا شربت لك ماء، والماء من أرخص ما يبذل في الغالب، فإنه لو من عليه بشيء آخر حنف، لأنه لأن الحلف متوجه إلى قطع المنة، لا تكون لهذا الشخص منة عليه. فإذا حصلت المنة وإن كان نص على الماء، لأن القصد ليس مجرد الماء، وإنما القصد أن لا يكون له عليه منة. وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزل امرأة، من غزل يريد قطع منتها، فباعه وانتفع بثمنه حنث، لأن المقصود أن ما يلبس أن لا ينتفع به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا ترتكب ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، إن اليهود لما حرم عليهم الله الشحوم أذابوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها، فبين أن فعلهم ذلك يخالف أمر الله جل وعلا. فإذا حلف الإنسان لا على أمر معين والقصد أثر ذلك المعنى حنث فيما يخالف ذلك، وإن حلف لا يقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث، وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد أن لا ينقصها عن مئة، وإن حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها فلم يبر إلا بتزوج، وإن حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج يغيظها به، وإن حلف لا يضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها، وإن حلف لا يضربنها عشرة أسواق فجمعها وضربها ضربة واحدة لم يبر. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فيقوم مقام النية، يعني يقوم السبب مقام النية لدلالته عليها. وإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظها لفظه، فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة، ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر، فتتناول يمينه صورة البيع إن لم يكن له عرف شرعي، كان له عرف في عادة كالراوية والضعينة حملت يمينه عليه. لو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير، وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الريحان الفارسي والشواه واللحم المشوي، وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، إن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان، وإن حنث حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه. والأدم كلها، هذا سؤال يقول فيه السائل: إذا مات الرجل ولم يكفر عن يمينه فهل يكفر عنه؟ الكفارة تكون في ذمته إذا كانت له تركه، يخرج منها الكفارة، وإذا لم تكن له تركة وأحد أبى أحدا يبذل هذه الكفارة فهي صدقة على الميت لتبرئة ذمته ولا حرج في ذلك. هذا يقول نائب الحاكم، هل يعامل معاملة الحاكم؟ إذا كان الحاكم حاكم البلاد حاكما شرعيا وله نائب، فمن كان تحت سلطة هذا النائب في منطقته أو في البلد اللي فيها الحاكم، فإن تعامل مع الحاكم نفسه فيكفيه التعامل معه، وإذا لم يكن الحاكم تعامل معه وإنما التعامل مع النائب فيعامل النائب معاملة الحاكم إذا كان الحاكم حاكما شرعيا. يقول هذا من قال علي الطلاق أو علي كذا لا أفعل كذا ثم لم يفعل، إذا كان لما يقول علي الطلاق يقصد الطلاق، يحب أن يطلق امرأته فهذا طلاق ويعامل طاقة واحدة، وإن كان يريد أن يلزم نفسه بالعمل ذكر علي الطلاق لا أدعون فلانا أو لا أفعل أن كذا إلى آخره، فهذه الصحيح أنها يمين فيها الكفارة فقط.